أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وكأنها رأت تتردد الأمواج فيها وكشفت عن ساقيها لتخوض الماء، فقال لها سليمان إنه صحن أملس من زجاج، يعني هذا صرح ممرض من قوارير، والماء كان تحت هذا الصرح. فهنا كان أراد سليمان عليه السلام أن يبين لها مهما بلغت من الملك ومن الملك فإن ملكك لا يبلغ ما منحني الله جل في علاه، لذا أنا لا أنظر إلى الدنيا، أنظر إلى الأخيرة، وأريد منك أن تكوني كذلك. وكانت المسألة مسألة آيات حتى ينقذها من الشرك التي كانت فيه، وحتى يعني ينتشلها من عبادة الشمس من دون الله جل في علاه. الهدهد نفسه أنكر ذلك، وسليمان مهمته أن يعبد العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. فلما دخلت الصرح وجدت عظمة ما فيه، قد قالت إني ظلمت نفسي، أقرت بما كانت عليه من الظلم ومن الشرك ومن عبادة غير الله جل في علاه، وأنها يعني قد صرفت العبادة غير الله وقد وضعت النعمة أو نسبتها غير بارها. لذلك قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا رجحت عقل المرأة ظهر هنا، وأيضا نقول الخير الذي كان فيها، الخير الذي كان فيها كان له من باعث لابد أن يحركه فيظهر هذا الخير، فتؤمن بالله وحده. وكان فضلها على الأمة بأسرها أو على أمتها بأسرها، على قبيلتها بأسرها، على مملكتها بأسرها، أنهم أسلموا خلفها جميعا، أسلموا بعدما أسلمت، وكان الفضل لها وكان الخير من جانبها، والله جل في علاه جعلها سببا في إيمان الجميع. وكما قلت إن الله يعلم المحل القابل، فالمرأة كانت قد أرفت ما فعله الآباء، وهذا ذم التقليد، يعني لو ما في التقليد منها من المذمة إلا هذا لكفى، لو ما كان في التقليد من مذمة إلا هذا لكفى. فولله الحمد والمنة أن سليمان عليه السلام جرها إلى الإسلام جرا، فانجرت وكانت طيعة، وإنها انقادت لما رأت من معجزات الله جل وعلا لسليمان، وعلمت أنه ليس طالبا للدنيا، بعدما امتلك الدنيا بأسرها هو ليس طالبا للدنيا، يريد أمرا آخر وهو رضوان الله. وقد بينت قبل ذلك أنها قالت نبعث إليهم بهدية، وكانت حكيمة في ذلك بعثت الهدية لأمرين. الأمر الأول لتختبر هل هو ملك أم هو نبي، هل هو ملك أم هو نبي. فالحق أنه ظهر أنه كان ملكا ملكا ليس كان نبيا ليس ملكا، لأنها قالت لو قبل الهدية إذن هو يريد الدنيا فيكون ملكا فلنا وله شأن، وإن لم يرتضي ولم وأبى علينا فإنه يريد الآخرة، والمعنى ذلك أنه نبي. فلذلك هي انصاعت وانقادت عندما رفض الهدية. هنا لابد أن تفهم يعني الإشكال عندنا كيف وأن النبلاء لا يردون الهدية. الكرم يظهر في قبول الهدية، الكرم يظهر في قبول الهدية. فهنا الآن بعث تري بهدية ولم يقبلها، نعم لم يقبلها لأنها كانت في كأنها في محل الرشوة من أجل أن يغض الطرف عنها دون دعوتها لله جل وعلا. وكل أمر يقف ضد الدعوة فهو معاد، فلا بد من هزمه ولا بد من نسفه. وهذا الذي فعله سليمان عليه السلام، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، إلى آخر الآيات. فأسلمت وظهر حسن فعالها، وظهر أيضا الخير الذي كانت فيه، وأنها كانت تحتاج لمن يجرها إلى ربها جل في علاه، فانجرت جرا إلى ربها. وهذه قصة عظيمة جدا فيها فوائد كبيرة جدا، أعظم الفوائد في هذا الباب أن من كان منقادا أو من كان له ما لا يشوش على قلبه وطلب الحق صدقا يصل إليه، وأن الله جل في علاه إذا علم من أحد أنه يريد الخير لكن لم يصل إليه هيأ له الأسباب ليصل إلى هذا الخير. لذلك إن ورد المرء نفسه على شر أو على أمر فيه ما فيه من الشر وفيه ما فيه من الشدة واللأواء على الإسلام وعلى الإسلام فليرجع إلى نفسه، فإنه أبعد ما يكون عن الله جل وعلا. وإن الله نظر في قلبي فلم يرده محلا قابلا للإسلام أو قابلا للإيمان فجعله من المؤمنين وإن كان من المسلمين. فالحق أن أقول أن المسألة دائرة على ما في القلوب، من أضمر خيرا أوصله الله لهذا الخير الذي أضمره، ومن أضمر شرا أوصله الله للشر الذي أضمره ولو كان في ظاهره كل الخير. لذلك قال الله جل في علا عن اليهود قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذن الأصل أنهم فيهم الروغان وفيهم الزيغ في القلوب، لذلك أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود. طبعا هنا كما قلنا بأن من الفوائد العظيمة سلطان العلم والحجة مع العلماء، وأن الحق أبلج وأن الباطل لجلج، وأن المسألة لا يستغنين أحد بقوته وماله ووجهاته وسلطانه ومكانته عن ربه، فهو أعجز ما يكون وأفقر ما يكون إلى ربه. وكلما افتقر العبد لربه صادقا كلما كان أعد الناس وأغنى الناس وأعظم الناس مكانة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل سليمان عليه السلام، افتقر إلى ربه للإتيان بالعرش فأتاه الله جل وعلا بالعرش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أنا أقول هنا الأخوة أخوة نسب، لابد أن تعلم أن الأخوة هنا هي أخوة النسب وليست الأخوة أخوة الدين ولا أخوة الإنسانية على ما قال ابن كثير وغيره. لا يصح أن يقال أخوة إنسانية بحمل الأحوال لأن الله أهدرها، يعني لا يقال إخواننا في إخواننا من الذين يسبون الله ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون بأن محمد كذاب ومجنون وساحر، ويقولون بأن الله له ولد، فيقال فيها أخوة، كيف تكون الأخوة وهؤلاء؟ يعني حتى الأخوة عشان نؤولها للأخوة الإنسانية، أين الأخوة الإنسانية في من سب الله جل في علاه ونسب له الولد ونسب له الصاحبة وأنه متزوج أو تزوج أو حل في امرأة وحل في ولد وحل؟ هذا كلام أعجب من العجب في هذا الباب. قال الله جل في علاه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد قال الله جل في علاه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال الله جل في علاه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقد قال المسيح نفسه قال يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى, انظر قال الله تعالى, انت تعادي قال الله تعالى, قال الله تعالى يشتمني يسبني يؤذيني ابن ادم, يقول لي ولد وانا الواحد الاحد, يقول لي ولد وانا الواحد الاحد. فقول الله تعالى وقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. اخاهم يعني اخاهم في النسب, لهم نسب بينهم وبين بعض. وايضا هذه لفت الانتباه الى الرفق واللين والاحسان والحنو الذي كان عليهم بدعوتهم ليخرجهم من الظلمات الى النور, ولكن الكبر والغطرسه والاستغناء عن الله جل وعلا جعلهم يعقرون الناقه وارادوا ان يقتلوا صالحا عليه وعلى امين افضل الصلاه والتسليمات. فقال اعبدوا الله, هذه المهمه التي خلقكم الله لها, ان الله ما خلقكم الا لذلك. السلام عليكم, انا في الدرس الان وفي وسط المغرب يعني انتهي ارجو طيب حباك طيب حباك سمعني. نعم عفوا أنا آسف. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله, هذه العلة من خلقكم والعلة من إرسال صالح لكم هو أن يأمركم وأن يذكركم بميثاق الفطرة وأن يذكركم بميثاق الزر وأن يعلمكم بأن الله ما خلقكم إلا لهذا. قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. قال الله تعالى واتخذ الله متقى قال الله واتخذ الله من بني آدم من ذريهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى. وذلك أن الإنسان قال مسح مسح الله جل وعلا ظهر آدم فأخرج ذريته نسما فقال ألست ربكم قالوا بلى شهدنا. وقد قال الإنسان كل مولود يولد على الفطرة, فجاء يبين لكم أن الحكمة العظيمة من خلقكم هو توحيد الله جل وعلا وأن توحدوا الله وحده لا شريك له, أن تصرفوا العبادة له وحده ولا تشركوا به شيئا. الولد فين؟ البرشام موجود؟ فكانت المهمة العظيمة هو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه. فقال فإذا هم فريقان يختصمون, منهم من آمن به ومنهم من كفر به. فقال للكافرين لما تبادرون الكفر وتعملون السيئات الذي يجب لكم العذاب والعقوبة من الله جل وعلا, لما تؤخرون الإيمان وفعل الحسنات, فهذا الذي يرضي عنكم ربكم ويجب لكم الحسنات. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالكفر, لما تؤثرون الكفر على الإيمان, لما تقدمون الكفر ولا تقدمون الإيمان, والكفر يأتي لكم بالعقاب الأليم والعذاب الشديد الذي لا يمكن أن تحتملوه لا أنتم ولا ولا ولا ولا من كان معكم. فإن الله إذا غضب واشتد غضبه على قوم انتقم. تستغفرون الله لعلكم ترحمون, هنا قدموا السيء ما قدموا الحسن, واستعجلوا بالكفر دون الإيمان, وطلبوا الآيات تعجيزا. وهكذا حال الجميع, لا يطلبون الآيات إلا تعجيزا ولا يطلبون المعجزات إلا تعجيزا, ما أرادوا ذلك إيمانا كما فعل أهل مكة عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تريد منا الإيمان اجعل لنا جبل الصفا ذهبا, فدعا ربه فقال أفعل, ولكن إن كفروا بعد ذلك لأعذبنهم عذابا لا أعذب أحدا بعده من العالمين. فلما قال الله ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وأبى أبى, يعلم ما سيكون عليهم ويعلم أنهم ما طلبوا هذه الآيات إلا كبرا وإلا جحودا. ربي الله عن محمد حليم تلفون مين ما طلبوا ذلك إلا جحودا. لذلك قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقلت أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك يا زول، رفع الله مقامك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. فقد أشار إليهم بالتخلية قبل التحلية، وبين لهم أن أعظم ما يتقدمون به نقاء للقلب حتى يقبلوا من الرب جل في علاه الآيات والحجج والبراهين والأوامر هو كثرة الاستغفار من أجل نقاء القلب، من أجل جلاء القلب. قالوا فما كانت النتيجة؟ قالوا اطهرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. شوف انظر، قالوا اطهرنا بك وبمن معك، فقالوا تشاءمنا بك وتشاءمنا بمن معك ممن دخل في دينك. وهؤلاء كانوا قد كفروا كفرا صريحا، وقالوا الذين آمنوا إن بالذي آمنتم به كافرون. فقالوا تشاءمنا بك، وهذا داء بكل كافر جاحد يتشاءم بأهل الإيمان ويحسب أن الضر الذي نزل له هو من هؤلاء الذين يعارضونهم ولا ولا ولا يوافقونهم. فقالوا اطيرنا بك تشاءمنا بك وبمن معك ممن دخل في الإيمان. وأيضا أمر آخر، تعلمون كأن الأمم يلقن بعضهم بعضا، هم يقولون نؤمن لك واتبعك الأرذلون، فهو يقولون لذلك يقولون كيف نؤمن لك وهؤلاء الشرذماء الذين هم أقل الناس مكانة هم الذين أمنوا بك. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم مسرفون. قال لهم صالح ما أصابكم الله مع الله من خير أو شر فالله يقدره عليكم وهو الذي يعلم ما ينفعكم مما يضركم، أما أنتم فقوم متكبرون. وإن الله يجازيكم على ما تقابلون قدره سواء كان بالخير أو بالشر، بل أنتم قوم تختبرون بالسراء والضراء والخير والشر، والله يستدرجكم من حيث لا تعلمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، أنتم الله تعالى يجزيكم بذلك وأنتم تعلمون أنكم تكذبون فيما تدعون. ولذلك الطيرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وفي الطيرة سوء الظن بالله جل وعلا، والله أرسل لهم الرسول ليخرجهم من الظلمات إلى النور، والله أرسله لهم رحمة لهم، ولكنهم يسيئون الظن بالله جل وعلا ولا ولا ولا ينقادون إلى رسله. لما؟ المنازعة والهوى وحب السيادة والريادة والقيادة والغنى، يحسبون أن الرسول جاء يأخذ مكانتهم وأن يمنعهم من الدنيا التي يعيشون فيها أو من الملك الذي يمتلكونه أو من الأموال الطائلة التي تحت أيديهم. فلذلك تراهم يقاتلون مقاتلة شرسة. لذلك وكل رسول يقول أربع إلى الله لا أنازعكم في الدنيا، ما أريد لكم إلا السعادة وما أريد إلا الآخرة، فكونوا معي تكونوا أسعد الناس. لكنهم لا يسمعون لا يعقلون. والأصل أن نقول سابق القدر ما تقول، فإن الله أعلم بالمحل إن كان قابلا أم لا. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكل يميل إلى ما إلى من يوافقه، كما قال علماؤنا وافق شن طبقة وثقه فعناقه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وهذا أيضا عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أصابتهم الحسنة قالوا هذه من عند الله، وإن أصابتهم السيئة قالوا هذه من عندك. فالله تعالى ماذا يقول؟ يقول كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. الله تعالى يختبركم، والله تعالى يستدرجكم من حيث لا تعلمون. فإن أصبتم فلكم، وإن أخطأتم فعليكم، وإن الله يعلم المصلح من المفسد سبحانه جل في علاه. قال قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في المدينة 9 رهط هؤلاء السادة الكبراء, هؤلاء السادة والكبراء كان في وكانوا في مدينة صالح الحجر وهي واقعة شمال غرب جزيرة العرب. كان فيها السادة الكبراء الذين هم يعني أعظم الناس وداعة ومكانة وسيادة ومالا وأولادا وشأنا. فكان هؤلاء السادة شأنهم الوحيد الإفساد في الأرض, كان قد محضوا الفساد والإفساد, محضوا الفساد والإفساد. وهكذا الذين يعني تراهم على كبر وعلى عجب بالنفس, وتراهم أيضا ينظرون للناس من علو, هؤلاء ما ترى فيهم صلاحا ولكن ما تراهم إلا مفسدين في الأرض. ولذلك قال الله تعالى وكان في المدينة اللي هي الحج وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقول الله تعالى يفسدون في الأرض أي ليس بضاعتهم إلا الإفساد, ما عندهم من الإصلاح من شيء, ما عندهم من الإصلاح من شيء بل الفساد والإفساد. فكانوا يفسدون في الأرض وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. انظروا هنا قلة قليلة شرذمة قليلة أودت بالأمة بأسرها إلى الهلاك, ولئن لم يؤخذ على أيديهم ضاعت الأمة بأسرها. لذلك هم استجلبوا على أنفسهم عذاب الله وعقاب الله. هؤلاء 9 هم الذين جروا عقاب الله على الأمة بأسرها. قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض. وانظر هنا يعني هذه فيها دلالة على تمحيد الفساد, وإن كان فيهم بعض الخير نعم لكن تمحيد الأثر تمحيد الفساد لم يصلحوا قط. قال يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لننقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرادوا قتل صالح عليه السلام. قال بعضهم لبعض اقسموا بالله بأن يحلف كل واحد للآخرين لأن أتينا صالحا بغتة في الليل فنأخذه ونقتله ونأخذ أهله ونقتلهم ثم لنقولن لولي الدم من الأولياء لأنهم كانوا رفض عظيم من أولي الدم من قرابتهم ما رأينا شيئا وما أنفعلنا شيئا وما قتلنا أحدا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه, شوف بالله وأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره, لنبيتنهم وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. سبحان ربي العظيم لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري, يخططون ويمكرون يفعلون ما يفعلون, وإذا لم يقدر الله ما أرادوا لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال, لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله. لذلك ابن عباس أشبع من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ورفعت الصحف. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهؤلاء لما تقاسموا لما تعقدوا على الكفر وعلى المكر وأرادوا قتل صالحا رضي الله عليه وعن أمين أفضل صلاة التسليمات بعدما قتلوا الناقة طبعا وأنهم عقروا الناقة أولا وقالوا قتلنا الناقة نقتل صاحبها نقتل الذي أتى بها نقتل صالحا, واجتمعت كلمتهم على قتل صالح عليه السلام وذهبوا ليلا ليقتلوا. هذا فعل الخفافيش كما يقولون, هذا الفعل الذي تراه دائما في أهل الكفر والطغيان والكبر والعجب بأنفسهم يفعلون ذلك ليلا. وهذه يعني ما أدري هل يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أم لا يرقبون. أرادوا قتله وأتوا جميعا 9 متعاقدين على قتل صالح عليه وعلى أمين أفضل الصلاة وأسكى التسليمات. وهل يعني بلغ مكرهم لهذا المبلغ وهل حقا حققوا ما مكروا به؟ هذا نبين إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة. كذب أهل الكفر وزيفهم على أهل الإسلام على أهل الإيمان. شوف يقول لصالح أنتم مفسدون في الأرض لذلك نحن نتطير بكم. إثبات المكر لله جل في علاه لما قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال اطيركم انت الله بل انتم قوم تفتنون يستدرجون حيث لا يعلمون. وجاءت صريحه في الايه التي سنستهل لتفسيرها، ومكروا ومكرا ومكرنا مكرا. فهذه صفه المقابله. فضل مرافقة الصالحين وأسلمت مع سليمان. قضية الكون الكبرى قامت بتوحيد الله جل وعلا بالعبادة، أن أعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون. عداوة أهل الكفر لله الإيمان عداوة باقية، عداوة مؤصلة، ردا على من قال بالأخوة أو قال بالتعايش وقال ونحب الدنيا. الله تعالى أصلها ولا ينبئك مثل خبير. نفي أسئلة الضرب. طيب اعطونا 10 دقائق، 10 دقائق ونرجع الى الفقه. نعم الى الفقه والسبورة والكلام على توريث العصبة، وايضا كلام الجد مع الاخوه.